بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلومين. ما خاب والله من تمسك بكم، وأمن من لجأ إليكم، فيا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال تعالى في محكم كتابه الكريم: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. أسأل الله تعالى بحق هذا اليوم العظيم، ونحن نعيش في ذكرى استشهاد عظيم من العظماء وهو الإمام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه، أسأله تعالى أن لا يفرق بيننا وبين ساداتنا في الدنيا والآخرة إن شاء الله، وأن يجعلنا من السالكين ومن التابعين لهم إن شاء الله، بحرمة الصلاة على محمد وآل محمد. لما ننظر إلى غالبية المجتمعات البشرية في الماضي وفي الحاضر، نرى أن هذه المجتمعات على مر التاريخ عانت وتعاني من الظلم والاستبداد ومن الجوع والفقر والقتل والحرمان. ورب سائل يسأل هذا السؤال ويقول: هذا الإنسان العظيم الذي الله سبحانه وتعالى فضله وشرفه على سائر المخلوقات، هذا الإنسان الذي الله سبحانه وتعالى استعمره في الأرض، هذا الإنسان الذي الله سخر له كل شيء وجعل له ما في الأرض جميعا، هذا الإنسان العظيم لماذا يعاني على مر التاريخ من كل هذه المظاهر السلبية؟ ليش لازم الإنسان يعاني من الفقر والجوع والظلم والاستبداد على مر التاريخ؟ الجواب وبكل بساطة: هناك ثلاثة عوامل هي التي ساقت الويلات للمجتمعات البشرية على مر التاريخ. واليوم أيضا إذا مجتمعاتنا الآن لم تنتبه إلى هذه القضية، ستبقى هذه المعاناة وستبقى المجتمعات تعاني من هذه المشاكل والويلات إلى يوم القيامة. هناك ثلاثة عوامل هي سبب دمار البشرية على مر التاريخ. العامل الأول شنو؟ العامل الأول الانحراف عن تعليمات السماء. لما مجتمع يخالف أمر الله سبحانه وتعالى، مثل هذا المجتمع يستحق العقوبة الدنيوية. الله عز وجل عنده عقوبة أخروية وعند عقوبة دنيوية. أي مجتمع يخالف أمر الله سبحانه وتعالى يستحق العقوبة. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: الله سبحانه وتعالى أوحى إلى شعيب النبي قال له: إني معذب في أمتك 100,000، 40 من أشرارهم و60 من أخيارهم. 40,000 من الأشرار و60,000 من الأخيار، هذول كلهم يحنزل عليهم عذاب، يحعاقبهم. فسأل شعيب النبي عليه السلام: يا رب، الأشرار تنزل عليهم العذاب، هذا أمر واضح، لكن ما بال الأخيار؟ قال: لأنهم يداهنون أهل المعاصي ولا يغضبون لغضبي. وفي رواية كما أتذكر قال: لأنهم تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الله عز وجل أمرنا أن نأمر بالمعروف وأن ننهي عن المنكر. إذا كان الإنسان قادرا على أن يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر، إذا مجتمع كان فيه عناصر واعية بإمكانهم أن يأمروا بالمعروف وينهوا الناس عن المنكر، وما فعلوا ذلك، خالفوا أمر الله ولا ما خالفوا أمر الله؟ خالفوا أمر الله، ولهذا استحقوا العقاب، ولهذا الله عز وجل عاقب هؤلاء من قوم شعيب. موسى عليه السلام يوم اللي نعم ترك قومه 40 يوم وذهب لمناجاة ربه، يوم اللي رجع شنو شاف؟ شاف قومه استبدلوا عبادة الله بعبادة العجل، صح ولا لا؟ تركوا عبادة الله. الله عز وجل بماذا أمر البشرية ومنهم قوم موسى؟ أمرهم بعبادته. هؤلاء خالفوا أمر الله، فعوض ما يخضعون لله سبحانه وتعالى عبدوا العجل. طيب، إجا موسى عليه السلام عاتبهم وبخهم. بعد التوبيخ قوم موسى قالوا: خلاص احنا نستغفر رب العالمين، قل للرب خلي سامحنا. الله عز وجل سامح بني إسرائيل، سامحهم، ولكن حتى يغفر لهم وضع شرط. قال: لا أغفر لهم إلا بهذا الشرط. شنو الشرط يا رب؟ قال: أغفر لهم بهذا الشرط، أن يقتل بعضهم بعضا. 70,000 كانوا عابدين العجل، عددهم كان 70,000. فأمرهم موسى أن يجتمعوا في أرض كبيرة، ووضعوا منبر، صعد على المنبر موسى عليه السلام وقال: ما حد يدخل في هذه الساحة إلا ويكون شنو؟ يكون ملثم، لأن الحين الأب لازم يقتل ابنه، الابن لازم يقتل أبوه، الأخ لازم يقتل أخوه، عقاب الله يبي يعاقبهم. فدخلوا في هذه الساحة ملثمين وحاملين معاهم سيوف وسكاكين أيضا. فيوم اللي استقر بهم المكان، موسى عليه السلام خطب بخطبة قصيرة، ثم التفت إلى هؤلاء العصاة قال: الآن فليقتل بعضكم بعضا. فقاموا وأخرجوا السيوف والسكاكين، وراح الأب يقتل ولده، والابن يقتل أباه، والأخ يقتل أخاه، وهكذا إلى أن قتل 10,000. يوم اللي 10,000 من مجموع 70,000 قتلوا، الله عز وجل أوحى إلى نعم موسى عليه السلام، قال له: يا موسى خلاص الحين احنا نعم غفرنا لهم. إذن أي مجتمع يخالف أمر الله سبحانه وتعالى يستحق العقوبة. وبين قوسين أقول: العقوبة الإلهية مو شكل واحد، العقوبة الإلهية لها أنواع وألوان. مرة من المرات الله عز وجل يعاقب مجتمع يسلط عليه ظالم، مرة من المرات يعاقب مجتمع كما عاقب بني إسرائيل. بني إسرائيل ظلموا أنفسهم في قضية ثانية، كانوا يأكلون الربا، يصدون الناس عن سبيل الله، وكذلك أمور أخرى. يوم اللي عصوا الله عز وجل وخالفوا أمر الله، الله ابتلاهم وانتقم منهم مرة ثانية، فحرم عليهم طيبات قد أحلت لهم. يوم من الأيام اليهود كانوا يأكلون لحم البقر ولحم الإبل ولحم الأغنام، ولكن بسبب الذنوب والمعاصي الله سبحانه وتعالى حرم عليهم هذه اللحوم. ليش؟ لأن أراد أن يعاقبهم. فإذا العوامل التي تسوق الويلات للمجتمعات البشرية ثلاثة. العامل الأول الانحراف عن تعليمات السماء، أنه مجتمع ما يخضع لأمر الله، فالله عز وجل يبتلي ذلك المجتمع بألوان من العقوبات. ثانيا العامل الثاني الذي هو سبب الويلات على المجتمعات البشرية وعلى مر التاريخ، القيادات الفاسدة والمنحرفة. الله عز وجل في القرآن الكريم يتحدث نعم عن خصائص القائد الذي يكون مؤهلا لقيادة المجتمع. من هو القائد المؤهل؟ أي إنسان؟ الجواب لا. الله عز وجل في القرآن الكريم في هذا الباب في هذا المجال يقول: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي منه الصالحون. كلمة صالح يعني شنو؟ طبعا ليش ممكن إنسان يسأل ليش الله ما قال أن الأرض يرثها عبادي المتقون، عبادي مثلا العالمون المؤمنون، ليش قال صالحون؟ كلمة صالح لغة يعني شنو؟ كلمة صالح، كلمة صالح لها معنيان. المعنى الأول هو المعنى الرائج بيننا، نقول زيد صالح يعني خوش إنسان، يعني متدين، يعني ما يرتكب المحرمات. المعنى الثاني لكلمة صالح لما نقول زيد صالح للعمل الكذائي، زيد صالح للوظيفة الفلانية، يعني شنو نقصد بكلمة صالح؟ لما نقول زيد صالح للعمل الفلاني يعني زيد مؤهل للعمل الفلاني. فإذا كلمة صالح لغة أيضا تكون بمعنى شنو؟ الأهلية. الله عز وجل يقول مو أي إنسان مؤهل لقيادة، مو أي إنسان يقدر يكون قائد للمجتمعات البشرية، وإنما الذي نعم يجوز له أن يقود المجتمع البشري هو الإنسان المؤهل. طيب الآن ليش الله ما قال العالمون ما قال المتقون؟ لأن كلمة صالح في الواقع جامعة لكل هذه المفردات. لما نقول فلان صالح يعني مؤهل، حتى يكون مؤهل لازم يكون عالم، لازم يكون متقي، لازم يكون زاهد، لازم يحمل في قلبه حب للناس، وإلى آخره من الصفات الإيجابية التي ينبغي أن تتوفر في القيادة الصالحة. إذن نرى فرقا شاسعا انطلاقا من هنا، نرى فرقا شاسعا بين القيادة الصالحة وبين القيادة الفاسقة. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه حكومته كانت تمتد من أواسط آسيا إلى أواسط أفريقيا، كما يقال 50 بلد حسب خارطة هذا اليوم كانت تحت هيمنة أمير المؤمنين. لكن لاحظوا لما القيادة تكون قيادة عادلة مؤهلة، لما القائد يكون كأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، لما تلاحظ مولانا شو تشوف؟ تشوف نصف الكرة الأرضية يحكم عليها أمير المؤمنين ويقول: ولعل بالحجاج أو اليمامة من لا طمع له بالقرص ولا عهد له بالشبع. الإمام ما متأكد من وجود فقير واحد في الدولة الإسلامية. ليش فقير واحد في الدولة الإسلامية ماكو؟ ليش مظلوم واحد في الدولة الإسلامية ماكو؟ لأن الحاكم عادل. ما دام الحاكم عادل ماكو لا أزمة اقتصادية ولا أكو ظلم ولا أكو استبداد، نعم ولا أكو قمع للحريات. ما دام الحاكم عادل الناس يشعرون بالأمان ويعيشون نعم بسلام في ظل حكومة منه الحاكم العادل. لكن إذا الحاكم ما كان عادل، كما النظام القبلي يوم اللي كان يحكم الجاهلية، شلون كانوا عايشين الناس تحت هذا النظام؟ شلون كانوا عايشين؟ نظام ولكنه شنو؟ نعم يحمل أو يحتوي على قيادات فاسدة. هذه القيادات الفاسدة في المجتمع الجاهلي شنو سوت فيهم؟ شنو سوت في المجتمع الجاهلي؟ يكفي الإنسان لحظة واحدة يقرأ نعم بشكل سريع التاريخ حتى يشوف المجتمعات الجاهلية شنو كانت تعاني من هذه القيادات الفاسدة. ارجعوا في تاريخنا المعاصر، يوم اللي في العصور الوسطى كان هناك نعم هيمنة للملوك في العالم الغربي. أنا فقط إشارة سريعة أبي أعطي وما أبي أتوقف كثيرا هنا لأن مشاهد كلامي هذا. في العصور الوسطى أيام الملكية اللي كانت تحكم الغرب، هذول الملوك كانوا يعتقدون بأنهم يمثلون الله في الأرض. الملك يعتقد بأنه يمثل الله في الأرض، وكانت هناك ضوابط معينة تحكم هؤلاء، ولهذا ظلموا الناس واستبدوهم، وكان الفقر والدمار يهيمن على المجتمعات الغربية إلى القرن الثالث عشر كما تعلمون. خلال هذه الفترة الطويلة من سنة 476 ميلادي إلى القرن الثالث عشر، هذه الفترة اللي نعم تسمى في التاريخ بالعصور الوسطى، كانت هناك الطبقيات كالأرستقراطية والإقطاعية والبرجوازية والطبقات المحرومة، وتأسست مدارس ومذاهب فكرية كالشيوعية والاشتراكية والرأسمالية والراديكالية والليبرالية وغير ذلك. إذن القيادات الفاسدة شنو أنتجت؟ أنتجت دمار لمجتمعاتها على الصعيد الفكري، على الصعيد الديني، على الصعيد الاجتماعي، على الصعيد الثقافي. كانوا يعيشون في نعم في الجهل المطلق بمعنى الكلمة. حضارة ما كان أكو في الغرب، تطور ما كان أكو في الغرب، حريات ما كان أكو في الغرب، هذا كله في العصور الوسطى. زين، إذا نرى الفرق الشاسع بين القيادات المؤمنة، القيادات الصالحة، وبين القيادات الفاسدة. هذا العامل الثاني، وأرجع أكرر الكلام في هذا المضمار طويل، ولكن مو شاهد نعم حديثي وبحثي في هذه الساعة. العامل الثالث ومن خلاله أدخل في البحث إن شاء الله تعالى لأتحدث قليلا عن الإمام الصادق صلوات الله عليه. العامل الثالث الذي جر الويلات على المجتمعات البشرية وأيضا على مر التاريخ، استبدال الناس القانون الإلهي المتكامل بقوانين وضعية ناقصة. تصوروا على مر التاريخ المجتمعات البشرية تحارب الأنبياء، لا تقبل بقانون السماء، وإنما ترى على مر التاريخ، هاي المصيبة، ترى بأن القوانين الوضعية التي وضعها البشر، هذه القوانين هي الطريقة المثلى التي تضمن لهم السعادة. وإحنا شفنا مولانا، إحنا الآن في هذا العصر اللي إحنا أدركناه مولانا، وين كان أيام اللي كنا صغار نتذكر تماما يوم اللي نعم الأنظمة الشيوعية الماركسية انهارت، وبعد ذلك بعد سنوات طويلة الماركسيون اعتقدوا وأيقنوا بأن هذه السنوات الطويلة نحن كنا نعتقد بأن النظام الماركسي هو الطريقة المثلى، ولكن إحنا كنا مشتبهين. لسنوات طويلة وإلى اليوم الكثير من الناس ربما كانوا يعتقدون بأن النظام الرأسمالي مع سلبياته هو الطريقة المثلى في الجانب الاقتصادي. الآن تعالوا لاحظوا إلى هذه الأزمة التي تعاني منها المجتمعات البشرية ككل. البورصات تعطلت، مصانع انغلقت، آلاف من الناس ماتوا سكتة أو جلطة في الدماغ مولانا. 90 مليون كما الأخبار السياسية تقول، 90 مليون إنسان بسبب هذه الأزمة اللي أولدتها نعم الأنظمة الرأسمالية. 90 مليون إنسان اليوم مهددين بالمجاعة، يعني مهددين بالموت. إذن هل هذا النظام هو الطريقة المثلى؟ هل النظام نعم الليبرالي أو الراديكالي وغيرها من الأنظمة، كل هذه الأنظمة، كل هذه نعم الأفكار تحولت إلى منهج وتبنتها أنظمة وحكموا، ولكن تبين فيما بعد بأن هذه الأنظمة الناقصة لا تستطيع أن تضمن السعادة للبشرية؟ ما دام يستبدل القانون الإلهي بقانون وضعي فينبغي لذلك المجتمع أن يعلم بأن هو قد صنع لنفسه المصائب، هو جر لنفسه الويلات. لا يمكن أن نستبدل القانون الإلهي بقوانين وضعية، يبقى الإنسان عاجز عن وضع قانون متكامل للبشر. الله فقط هو الذي يستطيع أن يضع هذا القانون الذي يضمن لنا السعادة في الدنيا وكذلك في الآخرة. لكن مع الأسف الشديد الأمة الإسلامية مولانا أيضا خالفت القانون الإلهي. احنا قلنا العامل الثالث استبدال القانون الإلهي بقوانين وضعية، هذا حصل في أمتنا الإسلامية. القانون الإسلامي يتمثل في القرآن وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. القرآن شوف هذا القانون الإلهي، القرآن الكريم، الصديقة الشهيدة الطاهرة فاطمة سلام الله عليها في خطبتها لما وقفت أمام الغاصب الأول قالت: أفي كتاب الله ترث أباك ولا أرث أبي لقد جئت شيئا فريا، إلى أن وصلت إلى هنا وسألت سؤال استنكاري، قالت: أفعلى عمد تركتم كتاب الله ونبذتموه وراء ظهوركم؟ القرآن انتو خليتوه وراء ظهركم، القرآن انتو نعم همشتوه في حياتكم، ولكن انا اسألكم انتو متعمدين ولا انتو جهال مواعين ايش قاعد تسوون؟ القانون الإلهي يتمثل في القرآن والسنة النبوية الشريفة. القرآن همشوه وسنة رسول الله حرقوها ومنعوا من تدوينها، والعناصر الواعية كأبي ذر الغفاري عبد الله بن مسعود وغيرهم اللي كانوا يذكرون الناس برواية النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمثال هؤلاء حبسوا ومنعوا من نعم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واستمر الواضع إلى أن في زمن معاوية بعد ما كان أكو أثر لسنة رسول الله إلا الشيء القليل، فهناك نعم فتح مصانع تنتج الحديث. تصور معاوية فتح مصانع تنتج الحديث وهناك آلاف مؤلفة من الأحاديث المكذوبة والموضوعة وضعت، وثم نعم ألحقوها بركب وقافلة السنة النبوية الشريفة، وظلت عملية وضع الحديث إلى 300 سنة، 3 قرون مولانا المسلمون يضعون الأحاديث الكاذبة على رسول الله. تصور أحمد بن حنبل وهو إمام الحنابلة عنده كتاب اسمه مسند أحمد بن حنبل، مسند أحمد بن حنبل فيه 30,000 رواية. أحمد بن حنبل يقول: أنا عندي 1,000,000 رواية من رسول الله، ومن مجموع 1,000,000 اختارت 30,000 رواية. 1,000,000 رواية، من أجت 1,000,000 رواية؟ البخاري نعم يختار قرابة 5,000 أو أقل حديث من مجموع 700,000 رواية، وكذلك مسلم، كذلك نعم النسائي وغيرهم. آلاف من الروايات، آلاف من الروايات وضعت نعم كذبا وزورا على جناب رسول الله، وهذه الروايات المكذوبة الموضوعة والاجتهادات التي ما أنزل الله بها من سلطان هي صارت تمثل القانون الإسلامي. تصوروا مولانا لحظة واحدة هذا المعنى. الأمة استبدلت القانون الإلهي المتكامل بقانون وضعي يتمثل في الاجتهادات وكذلك في الروايات الموضوعة. رضوان الله عليه العلامة الأميني صاحب موسوعة الغدير في المجلد 5، وبين قوسين أنا ربما سابقا هذا المعنى ذاكر، أعتقد حقا أعتقد بأنه حرام أخلاقيا مو شرعا، حرام أخلاقيا إنسان موالي يحب أهل البيت عليهم السلام، يحب الثقافة والمعرفة، ولا يوجد في بيته موسوعة العلامة الأميني. رجل تعب 50 سنة حتى كتب 11 كتاب، 50 سنة. هل كثر بحث إلى أن ذابت شحمة عينه مولانا حتى يجمع هذا الكتاب؟ فحرام أخلاقيا إنسان ما يخلي هذه الموسوعة الغنية بالمعلومات، نعم هذه الموسوعة اللي نقدر نعبر عنها بالموسوعة الاحتجاجية، يوم اللي تدرس هذه الموسوعة تقدر تحتج بما فيها من معلومات على الآخرين الذين يخالفونك في الفكر والعقيدة. حرام أخلاقيا واحد هذه الموسوعة ما يخليها في بيته حقيقة. أقول على كل حال العلامة الأميني في موسوعة الغدير في المجلد 5 تحت عنوان سلسلة الكذابين والسنو، سلسلة الكذابين والوضاعين الذين وضعوا الحديث وكذبوا على رسول الله، يذكر اسم 700 فقيه ومجتهد وقاضي من كبار العلماء اللي كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وآله. تقريبا الروايات اللي هو يحصيها ويقول هذا فيض هذا غيظ من فيض، الروايات الموضوعة اللي هو من خلال مطالعة نعم مختصرة أحصاها قال قرابة 409,000 رواية موضوعة، يشير إلى الكثير منها وفي المجلد 5 العلامة الأميني. آلاف مؤلفة، ملايين من الروايات خلال 300 سنة من عهد معاوية إلى 300 سنة، هذه الروايات كلها مولانا وضعت على رسول الله صلى الله عليه وآله. طيب الأمة الإسلامية قطعا انحرفت عن المسار الذي رسمه رسول الله لها. الأمة الإسلامية يوم اللي اعتمدت على هذا القانون اللي نعم نقدر نعبر عنه وخلاصة الاجتهادات والروايات الموضوعة، هذه الأمة استحقت العقاب لأن خلاص خالفت أمر الله سبحانه وتعالى. ولهذا الله عز وجل ابتلاهم بألوان وألوان من المآسي، وكان ظلم واستبداد وفقر وجوع ودمار وجهل، إلى أن الله عز وجل من علينا. حقيقة هذه منة والله العظيم، الله من على كل المسلمين في الماضي وفي الحاضر، ومن على البشرية أيضا أنه اختار لرسوله ولخاتم أنبيائه، اختار 12 معصوما، فجاء إمامنا الباقر سلام الله عليه حتى يخلي حد لهذه الظاهرة السيئة، حتى نعم يغير نعم مسار المسلمين، حتى نعم يقوم الأمة الإسلامية، حتى يقوض تلك السنة المبتدعة التي تعتمد على الاجتهادات والروايات الكاذبة تحت في تلك الظروف والاضطرابات السياسية اللي كانت تعاني منها الدولة الأموية. اجى الإمام الباقر صلوات الله عليه، أسس المدرسة الباقرية، وكانت هذه المدرسة تسمى بمدرسة الحديث. وطبعا باعتبار الظروف ما كانت مهيئة للإمام، ما استطاع أن يوسع تلك المدرسة، ولكن في العصر الذهبي الذي عاشه الإمام الصادق سلام الله عليه، اجى الإمام الصادق وسع تلك المدرسة. مدرسة مع الرغم مدرسة الإمام الصادق ما كانت نعم مختصة فقط بالحديث، مدرسة الإمام الصادق سلام الله عليه أخرجت علماء ومتخصصين في شتى المجالات في مختلف فروع المعرفة. الإمام درس علوم القرآن، علوم اللغة ومشتقاته، الإمام كان في مدرسته يدرس الرياضيات والجبر والفيزياء، كان يضع بعض الأسس الاقتصادية والاجتماعية، درس علم الفلك، وكان هناك دروس في الهندسة وما أشبه ذلك. ولكن مع كل هذه المجالات الواسعة عرفت مدرسة الإمام الصادق سلام الله عليه بمدرسة الحديث. تعرف ليش؟ ويكفي هذه الكلمة الآن نسمعها ونستوعبها جيد عن الإمام الصادق سلام الله عليه. الإمام الصادق سلام الله عليه أعظم خدمة قدمها للمسلمين هذه، أنه أحيا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله. السنة النبوية الشريفة كانت مشرفة على الهلاك، السنة النبوية الشريفة ضاعت، من الذي أحياها مرة أخرى من جديد؟ من الذي حرك الدين في وجدان المسلمين من جديد؟ الإمام الصادق سلام الله عليه. من الذي قوض تلك الاجتهادات التي ما أنزل الله بها من سلطان ووضع حدا لتلك الروايات المكذوبة والموضوعة على رسول الله؟ الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. فأحيا سنة رسول، ولهذا هناك أربعة أئمة بالقطع واليقين كل أهل البيت كان هذا شغلهم، إحياء السنة وصيانة الدين والعقيدة من الانحراف. لكن اللي اشتغلوا بشكل نعم جيد لأن أتيحت لهم الفرصة كانوا أربعة: الإمام الباقر، الإمام الصادق، الإمام الرضا، والإمام الجواد صلوات الله عليه. هؤلاء الأربعة نعم قد ساهموا وبذلوا جهدا كبيرا في هذا الإطار، وهو إحياء السنة النبوية الشريفة. تعرف هذه القضية قضية حساسة ومهمة للغاية. اليوم إحنا ولله الحمد عندنا تراث النبي صلى الله عليه وآله وسلم موجود عندنا، كيف استطعنا أن نجمع تراث النبي؟ من الذي نعم وضعه بين نعم أيدينا؟ الإمام الصادق سلام الله عليه. ولهذا نحن كلنا مدينون للإمام صلوات الله عليه، لأن الإمام سلام الله عليه أحيا سنة النبي وأنقذنا جميعا أيضا من الهلاك، أنقذنا من الموت المعنوي، أعادنا إلى الله سبحانه وتعالى وإلى تراثنا الصحيح والواقعي بتلك الجهود العظيمة التي بذلها صلوات الله عليه. ولكن كما بينا الإمام لم يدرس الحديث فقط، وإنما درس علوم أخرى، وضع أسس نعم لبعض المعارف، وكذلك الإمام سلام الله عليه وسع بعض العلوم، نماها وطورها اللي كانت موجودة قديما. وإذا آلاف من العلماء، آلاف من المتخصصين يخرجون من مدرسة الإمام الصادق، وبعدين تكون هناك حركة ثقافية علمية حتى يقول الراوي في زمن الإمام الجواد، يعني في زمن المأمون في بغداد، كان هناك أكثر من 51 معهد وجامعة، 51 معهد وجامعة في مختلف فروع المعرفة حتى في الهندسة المعمارية في كل المجالات. وتصوروا بعدين هذول العلماء اللي درسوا عند الإمام، هذول نعم انتشروا في أقطار الدولة الإسلامية، أسسوا مدارس، هذول أيضا بدورهم ربوا تلامذة، طلابهم سافروا إلى مناطق أخرى، وثم هذه العلوم كتبت في كتب. وإذا بعد فترة لا بأس بها العلوم في كل المجالات تنتشر في أقطار الدولة الإسلامية، وين ما تروح الناس يقولون حدثنا جعفر بن محمد الصادق. إذن سؤال: من الذي استطاع أن يطور الأمة الإسلامية ثقافيا وعلميا وحضاريا؟ أيضا الإمام الصادق أحيا السنة وطور الأمة الإسلامية على الصعيد الثقافي والاجتماعي والحضاري. وثم العالم الغربي أخذ هذه العلوم التي بينها ودرسها ونماها وطورها إمامنا الصادق. شلون؟ بعض الأحيان أنا وأنت نسمع هذا الكلام، أنه العالم الغربي مدين لإمامنا الصادق. العالم الغربي شلون أخذ علومه من الإمام الصادق؟ شلون؟ الجواب بكل بساطة، مولانا تعرفون في تلك العصور الوسطى، أيام اللي العالم الغربي كان يعاني من الجهل والدمار والتفسخ والجهل، الدولة الإسلامية شرقا كانت تمتد إلى حدود الصين، وغربا كانت تمتد إلى شمال إسبانيا يعني الأندلس، وكان في الأندلس هناك عاصمة تسمى قرناطة، وهذه العاصمة كانت حاضنة لمجموعة كبيرة من العلماء والمثقفين، وكانت هناك المراكز الثقافية، وكان هناك المعاهد والجامعات، وكانت هناك تدرس نعم العلوم في مختلف أبوابها. ولهذا يقول المؤرخون أن بعض علماء الغرب جاءوا إلى هذه العواصم الإسلامية كقرناطة نعم وغيرها، وتعلموا اللغة ودرسوا تلك العلوم اللي كانت مخطوطة في الكتب، تعلموها وثم بعد ذلك ترجموها إلى لغاتهم وطوروا أنفسهم بسبب منه؟ بسبب الإمام، العلوم اللي وضعها الإمام الصادق، المعارف اللي نماها وطورها الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. إذن العالم البشري كله اليوم دين للإمام. حتى هذه الكشوفات الجغرافية، تعرفون الكشوفات الجغرافية كان عصر جديد للعالم الغربي، وصلوا إلى نعم جنوب أمريكا، وصلوا إلى بعض الجزر وبعض الأماكن في أفريقيا، هذه المناطق الجغرافية سابقا الغربيون ما كان عندهم علم عنها، كيف استطاعوا أن يوسعوا هيمنتهم ويفرضوا سلطانهم على تلك المناطق الجغرافية؟ شلون؟ كلكم تعلمون البرتغاليون صنعوا أول القواطر البخارية، ولكن ما كان عندهم معارف، ما كانوا يعرفون طريقة نعم التبحر، شلون يدشون في البحر، شلون يرجعون. فاستفادوا من العلوم ومن الأسس التي وضعها الإمام الصادق في علم الفلك، فاعتمدوا على هذه العلوم في مسألة الكشوفات الجغرافية وكذلك البوصلات اللي كانت مصنوعة في الدولة. استفادوا من العلوم الإسلامية التي وضع أسسها الإمام الصادق وطورها ونماها أيضا هو صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا نقول العالم البشري كله مدين لإمامنا الصادق سلام الله عليه. ولكن مع الأسف الشديد عملاق عظيم كالإمام جعفر بن محمد الصادق، مع كل هذه الإنجازات التي قدمها، مع كل هذه الخدمات التي نعم أدلى بها إلى المجتمع الإسلامي، بالله عليكم إمامنا جعفر الصادق سلام الله عليه كان يستحق كل تلك المضايقات وتلك تلك الآلام التي رآها في ظل الدولة العباسية؟ رجل كالإمام الصادق سلام الله عليه المفروض الأمة تحتويه من كل جانب، تستفيد من وجوده وتستفيد من علمه، ولكن مع الأسف الشديد وضعوا القيود عليه من جانب، وضعوا القيود على الناس حتى لا يتصلوا به أيضا. ولذا تلاحظ لفترة طويلة مولانا إمامنا الصادق سلام الله عليه ممنوع إنسان يكلمه، ممنوع إنسان يسأل سؤال، إذا أحد اتصل به يقتل، إذا إنسان نعم حاول أن يقترب إلى الإمام صلوات الله وسلامه عليه مولانا تلاحظ يكون مهددا بالموت. من جانب آخر الإمام حبس في داره، حتى يحاربون مدرسة الإمام، إجا المنصور الدوانيقي فتح المدرسة المالكية في المدينة والمدرسة الحنفية في الكوفة، وهكذا راح يشوش أذهان الناس، سمحوا نعم للزنادقة أن يدخلوا إلى المدينة المنورة حتى عقائديا أيضا شنو يشوشون أذهان الناس في هذا المجال، فعملوا جبهات متعددة تعمل ضد مدرسة الإمام، إضافة إلى أنهم قيدوا الإمام سلام الله عليه بعد كل هذه المضايقات. وطبعا كان سببها واضح كما تعلمون، ضيقوا الدائرة والحلقة على الإمام الصادق. ليش؟ لأن المنصور الدوانيقي نظر شاف في الدولة الإسلامية هناك حكومتان، حكومة سياسية يحكمها المنصور وحكومة دينية قائدها الإمام الصادق صلوات الله عليه، وين ما يروح في العالم الإسلامي، أي واحد يروح في العالم الإسلامي ما يسمع إلا حدثني جعفر بن محمد، حدثني جعفر بن محمد. فكانت هناك حكومة سياسية قائدها الإمام قائدها المنصور، وكانت هناك حكومة دينية قائدها الإمام الصادق، والحكومة الدينية أقوى من الحكومة السياسية. فحس بالخطر المنصور الدوانيقي، مع الرغم أن الإمام صلوات الله عليه ما كان يفكر أن يقلب النظام أنذاك، لأن أهداف الإمام كانت أوسع من الحكم وما أشبه ذلك. ولهذا صلوات الله وسلامه عليه كان يعمل من أجل تحقيق أهدافه السامية والعظيمة، ولكن الهوى وحب الجاه والسلطان دفع المنصور الدوانيقي أن يضيق الحلقة على الإمام. وفي نهاية المطاف مولانا بعد كل تلك المآسي والآلام التي يشاهدها إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، المنصور الدوانيقي أيقن بأن وجود الإمام يشكل على سلطانه خطرا جليلا وعظيما، ففكر أن يتخلص من الإمام. كيف يتخلص من عملاق عظيم كجعفر بن محمد؟ كنعم الذين سبقوه والذين جاءوا بعده شافوا أفضل طريق هو السم، فدسوا السم إليه، وإذا بإمامنا صلوات الله وسلامه عليه يبقى 3 أيام والسم في بدنه، إلى أن في مثل هذا اليوم السم أخذ مفعوله بالكامل، وجسد الإمام كان منتفخ وجسده كان محمر أيضا على أثر ذلك السم، إلى أن وأوصى بوصاياه في مثل هذا اليوم: أيها الموالون، يا محبي الإمام جعفر بن محمد الصادق، أنتم المتفاعلون مع مصيبة هذا العظيم، هذا العملاق الإمام الصادق صلوات الله عليه. وإذا بعد كل تلك المآسي والآلام تنطوي صفحة إمامنا الصادق في مثل هذه الساعات، فنعم يغمض عينيه إلى الأبد الله، وتخرج روحه الطاهرة ويذهب إلى ربه، فقضى مسموما مظلوما شهيدا. يا قلبي يا من الحزن ذوب وتألم، يا على اللذاب كبد وخلا، يا صبس يا ويل على ابو الكاظم من هل الجود، يا عاد والله تعالها قضي والكبيد، أيها الموالون والله عقب ذيك المصايب والهموم، والهموم يوم تاليها قضى الصادق مسموم، تاليها قضى الصادق، يا قمع اسمه. الله في حياته ما عرفوا قدره، وبعد استشهاده وإلى هذا اليوم سنوات طويلة، لما ننظر إلى قدر إمامنا الصادق، لما ننظر إلى زعيم المسلمين وإمام المسلمين، نرى قبره بهذه الحالة التي يثير الحزن والأثام. الله إلى هذه الساحة، لا الساحة لا يسمح لأحد أن يقف على قبر الصادق العظيم ويضع ورد على قبره، ولكن يسمح أن يضع الورد على قبر أي من شاء إلا أهل بيت رسول الله. الله بعد استشهاده مظلوم، في حياته مظلوم، إذن متى هذه الأمة تريد أن تعود إلى صوابها وتفهم بأن الحق يتمثل في هؤلاء العظماء ويستفيدوا من علومهم ومعارفهم ليطوروا أنفسهم؟ الله لا بعد مماته ولا في حياته عرفوا قدره. يقول الراوي مرتين حرقوا بيت الإمام الصادق سلام الله عليه. أسألكم الدعاء فقط هالكلمتين يا الله، وموصيني هناك مريض نعم مبتلى بالسرطان، أسأل الله عز وجل أن يمن له، أن يمن عليه بالصحة والعافية، وكذلك بكل المرضى إن شاء الله، أن يلبسهم بحق إمامنا الصادق لباس الصحة والعافية. أبو بصير يقول دخلت على الإمام الصادق، هاي في المرة الثانية لما حرقوا بيت الإمام، يقول وجدته قد افترش الأرض جالس على التراب ويبكي كالمرأة الثكلى، كالمرأة التي فقدت ولدها. يقول جلست معه أنا أبكي والإمام يبكي، يقول فكرت مع نفسي قلت خلي أهون شوية على الإمام سلام الله عليه، يقول فقلت له سيدي إن بيتك ليس أول بيت يحرق في الإسلام، سيدي لقد حرقوا دار أمك فاطمة، سيدي لقد حرقوا خيام جدك الحسين، فأنت بيتك مو أول بيت يحرق في الإسلام. يقول عرف الإمام وين أبي أصل، قال يا أبا بصير ما أبكي لأنهم حرقوا داري، ولا أبكي لأنهم ما حفظوا قرابتي من رسول الله. إذن شنو سبب بكائه؟ قال يا أبا بصير البارحة لما النار أخذت تشتعل في الدهليز وأنا كنت مشغول بإطفائها نظرت إلى العلويات إلى الهاشميات وقد هيمن عليهن الخوف يهربن من زاوية إلى زاوية، قلت يا أبا بصير الله أكبر، الهاشميات خائفات وأنا معهن، فقل كيف كان حال عماتي في يوم عاشور وويلاه وليس معهن إلا جدي زين العابدين وعمتي زينب في الخيمة التي فيها جدي، والأعداء والنار قد أحاطوا بها من كل جانب، شو تسوي الآن زينب؟ وين تروح؟ أين تلتجع؟ توجهت إلى الغري، دوي والله غدت زينب تنادي الغوث يا ياب علي أنا الحق يا حدر داحي الباب، والله يا ابو يقوم طفي نار الاطناب، يا ابو انت غياث المستغيثين ايها الموالون، عفية شلون ظلت بهن ارواح، والله بواج وخوف دقوا لطم وصياح، وصفقت زينب ونادت راح بالراياح وصاحت آه يا روح اشتحملين، مولانا أبو محسن يا وصاحت آه يا روح اي لميت العيال وكنت تمسح دمعها. اي سيد العزيز يقول لما عيال الامام الصادق ها لميت العيال وكنت اي تمسح دمعها، اي عيال عيال الحسين بكربلا يا هو الجماعة. الله الله سيدي من قامت تحشم الأهل يا هو السماعة. كل الحماة مذبحة بالغاضر. وهذا السؤال نسأله من الإمام الكاظم، لأن اليوم دفنة الإمام موسى بن جعفر، وأريد إن شاء الله وياي يوصل صوتك للبقيع للبقيع أو يطلع من الغربة إن شاء الله. يا الكاظم بيوم الذي عودك دفنت. اي معجور الله يرحم هالعبرات هذه. يا الكاظم بيوم الذي عودك دفنت يا غسلت بيدك اول القبر. والله والله غسلت بيدك للقبر بيدك حملت. لكن لك جد البقع الكرم اي دفن سيدنا العزيز دفن جسم الامام الصادق، ولكن ما كان مخدم، ولكن الجسم كان سالم. الامام السجاد دفن ابوه اراد يبوس وجهه، خلى شفايف على العروق وعلى الاوداج وصاح غريب حسين مظلوم ابا عبد الله. يوم عظيم عظيم. هو الامام جعفر ابن محمد يقول لا يوم كيومك يا ابا عبد الله. المجلس اخذ حقه وعزيزنا السيد ادى وكفى ووفى، بس اريد ان شاء الله نكمل المأتم بالعزاء. اللي يقدر يوقف على حاله ان شاء الله لحظات نوسم الابدان، وان شاء الله ما يحوشكم كل مرض بحق الامام الصادق. عندنا عزيزنا حاج احمد ها خادم الحسين اللي كان يخدم بالحسينية الآن ملقى على السرير بالمستشفى، ويطلب من عندكم دعاء بدموعكم بدموعكم إن شاء الله آخر المأتم بوجود السيد. ندعي لشفاء جميع المرضى، وهذا خادم الحسين، أو يتمنى أن كان يكون الآن وياكم بهالمجلس ويلطم. ها اعرف قدر سلامة نفسك وصحتك، او ابذل جهود في خدمة ائمتك وخصوصا الامام الصادق اللي يريد الشفاء لكل المرضى. وهذا خادم الحسين، ايش قد ما تحبون خدمة الحسين لشفاء هذا الخادم. صلوا على محمد وآل محمد. اهي عليك يا مسموح.